صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر الروايتين وفي الأخرى، وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبني فيه أحد، لا يبنى فيه، بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح، فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح. في عدد الطلاق. طلقات عندك؟ وعندك؟ من؟ في عدد الطلاق حط نسخة في عدد الطلقات. شيخ. نعم. وشون؟ شوية عشان مش عينه. ما فهم وايد. صوته متعب شوي. صوته متعب؟ في هذا يعني. عجيب. سبحان الله. هذا مثل عيب مسجد الضيع. طلاق. نسختين يعني. نسختين. طيب إن شاء الله التفاصيل هذه تجي في الدرس القادم، لكن وش نسوي يعني؟ أنا عندي بس أنا خالد استعجل شوي. ها؟ ها؟ إيه هذا آخر. السلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها صفة العتق تعود بعود ملك الرقيق في أشهر روايتين، وفي الأخرى لا تعود إذا وجدت الصفة بعد زوال الملك. وفرق القاضي بين الطلاق والعتاق بأن ملك الرقيق لا يبنى فيه أحد الملكين على الآخر بخلاف النكاح، فإنه يبنى فيه أحد الملكين على الآخر في عدد الطلاق على الصحيح. وعلى التفريق لا أثر له، إذ لو كان معتبرا لم يشترط لعدم الحنس وجود الصفة في غير الملك. ومنها الرد بالعيب. صفة العتق يعني مثل لو قال لعبده: إذا فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه قبل أن يفعل ثم اشتراه بعد ذلك، فهل تعود الصفة؟ فإذا فعلها بعد الشراء عتق أو لا؟ هذه مثلا كمسألة الطلاق. فمن العلماء من يقول تعود، ومنهم من يقول لا تعود لأن الملك الأول زال فزال بأوصافه، ومنهم من فرق فقال إن وجدت الصفة بين الملكين وهي صفة بين الملكين لم تعد، وإن لم توجد عادت. والظاهر لأنها لا تعود، وكذلك في الطلاق المثل السابقة أنها لا تعود، لأن العقد الثاني عقد مستقل بصفاته وشروطه، بخلاف ما لو طلقها ثم راجعها فإن الصفة تعود لأن النكاح واحد. مثل أن يقول لزوجته: إذا قدم فلان فأنت طالق، ثم طلقها قبل قدومه ثم راجعها في أثناء العدة ثم قدم بعد المراجعة، فإنها تطلق لأن المراجعة مبنية على النكاح السابق. أما إذا عقد عليها عقد جديد فإن الصفة لا تعود. نعم.